الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في النسق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم تسهيل الطرقات في نظم ورقات العمريطي رحمه الله تعالى. وقد كنا من قبل توقفنا عند باب العام وأخذناه، لكن حصل إشكال في التسجيل، فلعلنا حاول أن نمر عليه مرورا وسطا ونأخذ ما تيسر من الباب الذي بعده إذا تيسر ذلك. حيث يقول رحمه الله: باب العام، حده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربعية: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان وكل مبهم من الأسماء. من ذاك ما للشرط من جزاء، هذا في هذه النسخة ما للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غير، ولفظ أين فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذمة الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات، ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم مبطل الدعوة في الفعل بل ومجرى مجرى. هذا أيضا من دلالات الألفاظ التي ذكرناها، التي هي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمؤول والمنطوق والمفهوم. فمن ذلك باب العام، هو باب مهم لأنه يدخل في الأخبار وفي التكليف، يعني الطلب والأمر والنهي ما إلى ذلك. فالعام قد يدخل في الأخبار أيضا، وهذا مما يدل على أن أصول الفقه ليست مختصة، يعني هو يعني باعتبار استعمالها في الوصول إلى الحكم الشرعي، لكن هي مهمة في جميع يعني ما يتعلق بفهم النصوص، سواء كانت الآيات تتعلق أو الحديث باعتقاد أو يعني سلوك أو بعمل. وحده أي تعريفه، بدأ بتعريفه فقال: لأن الحكم على الشيء فرعان الصوري، فقال: وحده أي تعريفه لفظ. إذن هذا جنس في التعريف، ما هو العام؟ هو لفظ، ولهذا وكان من دلالات الألفاظ. فالعموم المقصود هنا هو العموم اللفظي، يعني يكون اللفظ يشمل، أما إذا كان المعنى يشمل فهذا هو القياس كما ذكرنا من قبل. إذا قلت مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم مثلا الذي لا يجري، فإذا قلت هذا يشمل أن يبول خارجه ويصبه فيه، هذا يشمله شمولا معنويا لأنه ليس داخلا في اللفظ، لو أخذت اللفظ. ولهذا بعض الظاهرية فرق بينهما فقال: لا، هذا لا يدخل في اللفظ، لكنه يدخل في نفس الإيش المعنى، فهذا يكون قياسا من باب القياس على ما ذكر. لكن هل يدخل في ما ذكر في اللفظ المذكور؟ لا، لكن يدخل في إيش؟ في معناه، هذا شيء آخر، لأن المعاني بابها إيش؟ واسع، قد توافقني أنه نفس المعنى وقد نختلف في هذا. أما الشمول اللفظي يكون يعم في نفس الإيش. فإذا قيل مثلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، فهذا يشمل مثلا كل ذكر وكل أنثى وكل أولاد إلا ما استثني بعد ذلك، إذا دخل الاستثناء يكون باب التخصيص الذي سيأتي، لكن يكون إيش؟ عاما. كذلك مثلا: فاقتلوا المشركين، دائما يمثلون بهذا، فيكون عاما في كل من انطبق عليه هذا الوصف إلا من استثني كالمعاهد والمستأمن ويعني النساء والأطفال، كل هذه استثناءات، لكن من سوى ذلك هم المشركون الحربيون فيدخلون في إيش؟ في ذلك. وهكذا النصوص العامة تكون منطبقة على كل من يدخل فيها. وحده لفظ يعم أي يشمل أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. إذن اشترط فيه أمرين هذا اللفظ، أن يكون يشمل أكثر من فرد، الذي لا يشمل إلا فردا واحدا هذا خاص وليس بعام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، هذا كل لفظ منها لا يتناول غير فرد واحد، فهل يعم؟ ما يعم، هذا إيش؟ خاص. الشيء الثاني إذا كان أيضا اشترط فيه أن يكون غير محصور، يفهم من هذا أنه قد يتناول أكثر من فرد لكن مع حصر، فلا يكون حينئذ عاما، لأن العام من شرطه أن لا يكون محصورا. فإذا قلت مثلا 10 ألفاظ الأعداد هذه تشمل أكثر من واحد أو لا تشمل، لكنها محصورة، فهي من باب الخصوص وليست من باب العموم. ويعني التعريف المتقرر عند المتأخرين أنهم يقولون إيش؟ لفظ يعم أو يشمل ما يستغرق ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. إذن لفظ ويشمل ما يصلح له، وهذا أحسن من واحد وما واحد، المهم أنه يعم يشمل له، لأننا سنقول بلا حصر فخلص، فيفهم أنه لأن الواحد هو محصور يعني، فما نحتاج أن إذا قلت بلا حصر يدخل فيه أنه لا يكون واحدا، فبالتالي نقول هو اللفظ الصالح والمستغرق لما يصلح له، يعني كل ما يدخل تحته لفظيا دفعة واحدة بلا حصر. واحترزوا بقولهم دفعة واحدة، وهذا قيد يعني أهمله هنا عن المطلق، لأن المطلق فيه نوع شمول لكن شموله بدلي، وأما العام فشموله استغراقي، يعني أنه يشمل الجميع دفعة واحدة. ومثلنا كما قيل بالغرفة والكرسي، فالغرفة مثلا تعم الناس كلهم دفعة واحدة في نفس الوقت يعني تناول الجميع، بينما الكرسي يصلح لكل منهم لكن واحدا بعد واحد. ولهذا إذا قلت لك مثلا أكرم الجالسين في الغرفة، أكرم جالسا في الغرفة، لاحظ الفرق. أنت إذا قلت أكرم جالسا في الغرفة لو أكرمت أي واحد منهم واحد فقط وتركت البقية فقد امتثلت الأمر، لا يمكن أن أقول لك لماذا لم تكرم فلانا أو فلانا، لأنه في نوع يصلح للجميع هو، لكن واحد منهم فقط يكفي، فهذا مطلق. وضابطه أنه نكرة في سياق الإيش؟ الأمر أو الطلب. وأما مثل قوله تعالى مثلا فتحرير رقبتي، هذا يشمل أي إيش؟ أي رقبة، أي رقبة واحدة فقط. هل يلزم أن يعتق أكثر من رقبة؟ لا، واحدة فقط، هذا مطلق كده. أما قوله مثلا أكرم الجالسين في الغرفة فهذا إيش؟ عام. فلو تركت واحدا منهم، شوف العكس، لو تركت واحدا كنت قد قصرت في امتثال ليش الأمر، فهو يعمهم جميعا دفعة واحدة، يعني كلهم يدخلون فيه في وقت واحد استغرقهم. وأما الآخر، إذن هنا في صلاحية وهنا في صلاحية الأفراد، لكن هنا واحدا بعد واحد، يعني أي واحد منهم فقط يكفي، وأما هنا لابد من الجميع. فهذا هو الفرق بين العام والإيش والمطلق، بين العام والمطلق. يعني المطلق لأن الخاص فيه تحديد، مثلا أقول لك أكرم زيدا، أكرم كذا، فلو أكرمت عمرا لا يصح. أما لاحظ المطلق ما فيه تحديد لكن يكفي إيش؟ فيه واحد. فإذا صار عندنا العام والمطلق والخاص والمقيد الذي سيأتي، والمقيد الذي هو يكون مقيد، مثلا لو قلت لك أكرم طالبا مجتهدا، هنا هذا فيه نوع من التحديد لكن ليس كتحديد الخاص، خاص يعني واحد معين ما يصلح غيره. أما هنا في أي طالب مجتهد أيضا ما زال في نوع من الإيش؟ من الشمولية، لكنها قيدت بقيد قلل من شو من إيش؟ من صلاحيتها لجميع ما كانت تتناوله. وسيأتي هذا إن شاء الله. وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي. فإذا مثلا إذا قلنا مثلا أنت مثلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا عام لأنه يتناول جميع من إيش؟ من عمله، ويدخلون فيه في وقت واحد، كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فيدخل في هذا الإيش؟ فمن هنا لفظ عام. من قولهم عممتهم بما معي، يعني أنه بعد أن عرفه اصطلاحا رجع إلى تعريفه اللغوي، فذكر أنه ما من قولهم عممتهم بما معه، يعني إذا قلت عممتهم بالعطاء أي شملتهم به في وقت واحد، لا يفهم منه أنك عطيت بعضهم وتركت إيش بعضا، ومنه العمامة لأنها تعم الرأس. ولتنحصر ألفاظه في أربع، قال لك ألفاظ المسألة الأخيرة يعني التي سيواصل فيها إلى آخر الباب إلى قبل ما قبل البيت الأخير، ألفاظ العموم. العموم بما أنه لفظ فهي مسألة لغوية، ما هو الذي يعم وما هو الذي يعم، هذا يرجع فيه إلى أهل اللغة. اللغة العربية لسان عرب فيه ألفاظ معينة تفيد الإيش العموم. هو قال تنحصر في أربع لكن إنه ترك بعض الألفاظ، فمن ذلك الجمع والفرد المعرفان باللام بأل، يعني يقال لها اللام ويقال لها إيش الحرف تعريف أو اللام فقط. فهذا اللام هنا يقصد بها أل. إذا عرف الجمع أو المفرد بأل الاستغراقية التي يصلح موضعها كل، فهذا للعموم. فمثلا تقول كما قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر وخلق الإنسان ضعيفا، لو وضعت مثلا كل هنا لصلح، فتقول مثلا خلق كل إنسان إيش ضعيف، فليس مقصود إنسان معين. وكذلك إن الإنسان لفي خسر يعني إن كل إنسان لفي خسر، والدليل أنه استثنى فقال إلا الذين إيش آمنوا، استثنى جماعة، وهذا يدل على أن الإنسان ليس مقصود به واحد، أنه لا يمكن أن يستثنى الجماعة من الواحد، أن المستثنى يكون أقل من المستثنى إيش منه. فكيف إن الإنسان وبعدين إلا الذين، لأن الإنسان هنا كأنه قال إن الناس لفي خسر إلا الذين إيش آمنوا، فهذا المفرد المعرف له. وكذلك الجمع أيضا إذا عرف بأل فإنه يعم، مثلا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هذا الأصل فيه إلى هنا أنه لفظ عام، وإن كان بعد ذلك الذين والذين والذين، لكن الأصل فيه المؤمنون أنه إيش أنه عام. وكل جمع معرف بأل الاستغراقية فهو عام. أما إذا كانت أل ليست استغراقية بل هي مثلا عهدية أو كذا فإنها بحسب المعهود. فإذا قلت مثلا إذا كنت تنتظر ضيوفا فقلت مثلا جاء الناس أو جاء الرجال مثلا، أنت هنا تقصد رجال إيش معينين، تقصد رجالا معينين فلا يعم، لأن أل هنا ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، مثلا في رجال معينون هم في الذكر فلما جاء وقلت جاء الرجال. وكذلك إذا قلت مثلا جاء القاضي وأنت تقصد قاضيا معينا، هل نقول جاء كل القضاء؟ لا، لأن هذه العهدية في قاضي معين. بينما إذا قلت مثلا القاضي مثلا العادل في الجنة، القاضي هذا لفظ في الأصل عام، إن كان العادل بعد ذلك خصصه، لكن لفظ القاضي نفسه عام ليس مقصودا به قاض معين. وكذلك مما يعني يدخل في معنى هذا الإضافة، كذلك الإضافة إذا أضيف المفرد أو الجمع إلى معرفة إنه يفيد العموم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يقولون السلام على جبريل على ميكائيل أو كذا، قال قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك صاب ذلك كل عبد صالح لله. لاحظ أنه جعل عباد الله الصالحين تساوي كل عبد صالح، فهذا مثال ودليل على أن المضاف يعم. وكذلك مثله هذا في الجمع، وكذلك مثله في المفرد. ولهذا قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، نعمة الله هذا مفرد مضاف إلى اسم الله سبحانه وتعالى، فعم بدليل قوله لا تحصوا. لكن أيضا إذا كانت الإضافة عهدية فإنها لا تعم، فصل الشيء مثلا إذا قلت جاء ولدي، أنت تقصد ولدا معينا من أولادك، هذه الإضافة إضافة عهدية لا تعم. أما إذا قلت مثلا ولدي أعطيتهم كذا، طبعا كلمة ولد قد تطلق على المفرد والإيش والجمع يعني هذا تفصل. لكن على كل حال إذا قلت مثلا موظفو شركتي أعطيهم كذا، أو موظف شركتي أعطيه كذا. أنت الآن هل تقصد موظفا معينا؟ لا، تقصد أن كل موظف ينطبق عليها. فإذا الإضافة إذا لم تكن عهدية فإنها أيضا إيش؟ تعم. ناقة الله هذه نعم، ناقة الله مقصود بها ناقة معينة. في الحقيقة هو في الخارج أصلا ما وجد منها إلا فرد إيش؟ إلا فرد واحد، ما وجد منها إلا فرد واحد. طيب، إلا إذا نظرنا إلى احتمال اللفظ لجميع النوق باعتبار أن الله خلقها مثلا وأنشأها. طيب جميل، إذن هذا شيء الجمع والفرد المعرفان باللام. وقد ذكرنا أن المثنى إذا كانت ألفه أيضا ليست للعهد فقد يدخل في هذا، مثل قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتل المقتول في النار. هنا ليس المقصود يعني مسلمين معينين، وإنما كل مسلمين التقيا كما ذكر على الشنقيطي. طيب قال وكل مبهم من الأسماء، طبعا كالكافر والإنسان هذا مثال، وقالوا لو تفاءل وقال كالمؤمن والإنسان يعني باستقام الوزن والمعنى. طيب الكافر هذا عام والإنسان كذلك هذا عام، وكل مبهم من الأسماء، الأسماء المبهمة أيضا بسبب ما فيها من إبهام تعم، أسماء المبهمة تتناول أسماء الموصول وأسماء أسماء الإشارة قلنا بحسبها يعني نعم. لكن الإشارة مثل العهد تماما، إن كان المشار إليه عاما فيعم، وإن كان خاصا فيخص. لا تقول هذا الرجل مثلا، فالإشارة مقصود بها أصلا التحديد. أما أسماء الموصول وكذلك الأسماء الشرط وأسماء الاستفهام كل هذا يدخل في إيش؟ بهذا. لهذا قال وكل من ذاك أي من المبهمات من الأسماء المبهمة ومن الاسم المبهم ما للشرط والجزاء، يعني أسماء الشرط والجزاء. طبعا تكون الجملة الأولى جملة الشرط والثانية جملة الجواب والجزاء. فمثلا ما مثلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله هذا عام مثلا، وما تنفقوا من شيء مثلا هذا عام، وكذلك من عمل صالحا إذا قلنا مثلا من يعمل سوءا يجزى به هذا عام أيضا، وهكذا كل أسماء ليش. هو ذكر بعضها، قال لو من في عاقل، وقال أحسن أن يعبر بالعالم ليشمل الله سبحانه وتعالى، لأن من يستعمل في حق الله عز وجل من الذي كذا ومن الذي كذا الله سبحانه وتعالى، فبالتالي من يقال في العالم، لأن الله عز وجل يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل لأنه لم يرد. طيب من في عاقل يعني في الإنسان ونحوه، كذلك الملائكة والجن. أما غير العاقل يستعمل فيه لفظ إيش؟ ما. فالأشياء الجمادات مثلا يستعمل فيها إيش؟ ما. وقد يستعمل أحدهما في الاثنين تغليبا يعني على الآخر، خاصة تغليب الأكثر هو تغليب غير العاقل على العاقل. فإذا قلنا مثلا لله ما في السماوات وما في الأرض يدخل فيه غير العاقل، طبعا هذا واضح لأنه هو الأصل في ما، لكن يدخل فيه أيضا إيش؟ العاقل تقريبا، لأن الجمادات أكثر من الإيش، والحيوانات طبعا أيضا تدخل في غير العاقل فهي أكثر من الإيش من العاقل، فغلب هذا على إيش على هذا. وكذلك قد يستعمل أحدهما في موضع الآخر، الله خلق كل دابة مما دواب الآن كان، فمنهم إيش من يمشي، من يمشي يعني من هذه العاقل أصلا، وذكر من يمشي على بطنه، وهذا لا الأصل أنه لا يكون عاقلا طبعا، وكذلك يعني من يمشي على رجلين هذا فيه وفيه وفي عقل في غير عقل ممكن يكون فيه تغريب، لكن من يمشي على أربع أيضا فكذلك غير عاقل يعني، ومع ذلك استعمل فيه لفظ إيش من. من ذاك ما لشرط الجزاء ولفظ ما في عاقل ولفظ ما في غير أي في غير العاقل، ولفظ أي فيهما يعني أي تستعمل في العاقل وفي غير العاقل. فمثلا من استعمال في غير العاقل أيما الأجلين قضيت، الأجل غير عاقل استعمل. طيب أيما تدعو فله الأسماء الحسنى مثلا، ولفظ أين وهو للمكان أينما تكون يدرككم الإيش الموت. هذا عام في كل مكان، والغالب أن أين في مثل هذا ينضاف إليها ماء، أينما أننا نتكلم عن أين الشرطية الآن. ولكن مثلها أيضا أين الإيش الاستفهامية، وكذلك من وما مثلهما من وما الاستفهاميتان والشرطيتان والموصولتان كذلك. تقول مثلا سواء قلت مثلا من يتصدق يخلف عليه الله عز وجل، هذه شرطية بدليل أنها جزمت، أو قلت مثلا من يتصدق فإن الله يكرمه وكذا، حتى لو كنت تقصد أنها شرطية موصولية. ومثلها كل أسماء الموصول مثل الذين والذي وكل هذه والتي، إذا لم يقصد بها لا. طبعا هذه أيضا لأنها مثل الذي فيها أل، إذا ما قصد بها معين فإنها تعم. فقوله تعالى مثلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش الذين عام، الذين جاءوا من بعدهم يقولون، هذا أيضا عام. مثلا مثلا واللائي لم يحضن مثلا، هذا عام في كل من لم إيش من لم تحض. هذه كلها من أسماء الموصول، سواء كان أسماء الموصول التي هي الذي وفروعها أو من وفروعها، من و ويعني ما ما وما يتعلق بها، كل هذا يعم لأنها كلها، عشان كذا هو جمعها في إيش الأسماء المبهمة. لكن نستثني من ذلك أسماء الإشارة هذه بحسبها، لكن أسماء الموصول وكذلك الشرط وكذلك الاستفهام هذه كلها عامة. إذا قلت من معك، إذا كان معك جماعة المفروض تجيب بجماعة، ومن هذه تشملهم جميعا، تقول مثلا معي زيد وعمر وبكر وخالد، فمن هذه تناولت جميع هؤلاء. ولفظ أين وهو للمكان، أين يسأل بها كذلك الشرطية، ويعني الشرطية فهي للإيش للمكان. كذا متى الموضوع للزمان، كذلك متى على خلاف فيها، وقيل إنها تعم إذا دخلت معها مع مثل أينما. تقول مثلا متى ما تقم شرطية في أي زمان يعني. ولفظ لا في النكرة، الآن انتهى من الأسماء المبهمة. لفظ لا في النكرات يقصد به النكرات في سياق النفي، سواء كان بلا أو بغيرها، سواء كان بلا أو بما أو بليس أو بلن أو بلم أو بأي نفي، إذا جاء في سياقه نكرة فإنه إيش يعم. غير أنهم ذكروا أن هذا قد يكون نصا في العموم، يعني لا يحتمل إلا الإيش العموم، إذا بني مع لا. طبعا نحن نعرف أن لا النافية للجنس يبنى معها اسمها على الفتح، إذا مثل لا إله إلا الله، فهنا تكون نصا في العموم إذا بنيها، أو إذا دخل معها من الزائدة مثلا وما من إله إلا الله، هذا تكون في أعلى درجات الإيش على العموم من جهة عدم الاحتمال. يعني هذا هو المقصود بأعلى درجة، ليس المقصود أنها لا تخص، وإنما المقصود أنها لا تحتمل لا يراد بها العموم يعني. أما إذا وكذلك إذا كان مع من ما من إله إلا الله، وأما إذا كانت ليست كذلك، كما إذا كان في ما أو مثلا لا وهي ليست مبنية، تقول مثلا لا رجل في الدار، فهذا ظاهر في العموم، الأصل فيه أنه عام أيضا، لكنه يحتمل أن تكون تقصد، لأن لا تلك تسمى لا نافية للوحدة التي لا يبنى معها الاسم وإنما يظل هكذا مرفوعا، فهذا قد تكون تقصد ليس رجل إيش واحد بل أكثر، فتقول لا رجل في الدار بل رجلان بل ثلاثة رجال. أما في لا رجل لا يصح، هذا النافية لجنس الرجال لا يمكن أن توجد في الإيش، ففرق بين لا النافية للجنس التي يبنى معها على الفتح الإسم، وبين لا النافية للوحدة، لأن هذا وإن كان الأصل أنك إذا قلت لا رجل في الدار وسكت أنه ما في أي إيش رجل في الدار، ولهذا هي ظاهرة في العموم وتفيد العموم. وكذلك إذا كانت ما لكن ما ليس معها من، قلت مثلا ما رجل في الدار إذا كان، فهذا ظاهر في العموم أيضا. فالشاهد الخلاصة أن أي نكرة ترد في أي سياق نفي كان، مثل مثلا ولم يكن له كفوا أحد، كفوا هذه نكرة وأحد أيضا نكرة، ردتها في سياق النفي، وين النفي؟ في لا، فيعم لا يكون أي أحد كفؤا لله عز وجل. طيب كذلك إذا كانت في سياق النفي بليس أو مثلا ليس كمثلي شيء، هذه نكرة في سياق النفي، وين النفي؟ لكن ليس، خذ من ليس، ليس نافيا، يعني تفيد معنى النفي، فسواء كان النفي بأي وجه من الوجوه. وكذلك يلتحق بالنفي النهي والاستفهام والشرط، النكرات في سياق هذا كله تفيد الإيش؟ العموم. فإذا قلت هل معك أحد، هذا عام لأي أحد معك، هذا في سياق الاستفهام. سياق النهي فلا تدعو مع الله أحدا، هذه نكرة في سياق النهي، فتعم إن لا تدعو، لا هنا إيش نهي، لأنها دخلت على الفعل في جزء نفسه، هذه لا النهي. وكذلك لا نكرة في سياق الشرط، مثلا من يعمل سوءا، سوءا هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم أي إيش سوء كان، أي سوء كان. فإذا النكرات في سياق النفي، في سياق النهي، في سياق الاستفهام، في سياق الشرط، وبعضهم أضاف في سياق الامتناع تعم. ويفهم من هذا أن النكرات في غير هذا لا إيش لا تعم، مثلا في سياق الإثبات أو الطلب الذي ليس بنهي لا تعم. فإذا قلت مثلا أكرم طالبا، عشان كذا نرجع للمثال الأول، تحرير رقبة، هذا لا يعم، وإنما هو مطلق وليس إيش عاما. وكذلك إذا قلت في سياق الخبر المثبت، قلت مثلا جاء رجل، إذا قلت جاء رجل هذا هل هو عام؟ معناه كل الرجال جاءوا؟ لا طبعا، ما في أحد يفهم من كلمة جاء رجل أنه إيش عام. طيب ما حكمه؟ الأظهر عندي والله أعلم أن هذا مجمل وليس إيش، هم يطلقون يقولون النكرة في سياق الإثبات، لكن الظاهر والله أعلم أن مرادهم النكرة في سياق الطلب المثبت. أما سياق الخبر المثبت فهذا إنما هو مجمل، لأنه ليس مطلقا. لو قلت هل يتناول كل رجل عن سبب البدلية؟ لا، في رجل معين هو الذي إيش جاء، فلهذا لكنك أجملته ولم تبين من هو، فيبقى إيش مجملة. راجع فيها أنه مجمل وليس إيه؟ وليس مطلقا. في فرق بين المجمل والمطلق، لأن المطلق عنده نوع من الاستغراق من الشمول، وأما المجمل فليس عنده نوع من الشمول. طيب قال ولفظ أين، كذا مثل موضوع للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، سبق معنا أن هذا من الأسماء المبهمة. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى ما جراه، ختم هذا الباب بمسألة متعلقة بالعموم، وهي أن الفعل الفعل الأصل فيه أنه لا يعم. فإذا قلت مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هل هذا يعم الفرض والنفل؟ لا، لأنه إما أن يكون صلى إيش نفلا أو فرضا، فهم باب المجمل كما ذكرنا قبل قليل. هذا لأن الفعل يأتي يخبر به الصحابي، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو قصر في سفر، هذا لا يعم، إما أن يكون السفر طويلا أو قصيرا، هو في الواقع ما وقع إلا على طريق هيئة معينة، ففيه إجمال، ففيه إيش إجمال. لكن هناك مسألة يعني تندرج تحت هذا، وهو حكاية الصحابي فعلا ظاهر بالعموم. إذا مثلا قال قضى بالشفعة للجار، فالصحابي هو الذي هو الأفعال كلها من أنفاض الرواة، ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرق بين القول والإيش، من الفرق بين القول والفعل. فالصحابي هو الذي يحكي لنا الإيش الفعل. طيب هو الآن يحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شفعة الجار، هل جار هذا جار يعني بينه وبين جاره منافع مشتركة أو منفصل تماما أو ولا نعم به الاحتمالين؟ هذا فيه خلاف بين أصول، منهم من يقول هذا لا يعم، وهو ظاهر كلامه أنه يعني عم، لأنه قال في الفعل بل وما جرى مجراه مثل التقرير، التقرير هو في الحقيقة نوع من الفعل. إذا قال رجل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى كذا فسكت، وكان هذا الأمر محتملا، فيقول لك يعني احتمال أن يكون إيش هذا ليس بعام. فأما إذا حكى الصحابي فعلا ظاهره العموم ففيه قولا، قيل لا يعم لأن هذا من تعبير الصحابي، وقد يكون الصحابي يعني هناك بعض التفاصيل ما نقلها، فقد يكون إما كذا وإما كذا. وبعضهم قال بل الصحابي عدل عارف باللغة فلا ينقل القضية إلا بكل تفاصيلها، إذا عبر بلون عام فإيش يعم. طيب ثم قال باب الخاص، والخاص لفظ طبعا، والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، وعما ما حصل جرى، والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. الخاص يقابل العام، وبالتالي هو عرفه مقابل تعريف العام أنه لفظ أيضا، هذا الشيء الأول، كما أن العام لفظ والخاص أيضا إيش؟ لفظ. لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، هو آنفا قال العام لا يكون عاما إلا شرطين اثنين، فمعناه إذا فقد الشرط الأول أو الشرط الثاني صار إيش؟ خاصا. فإما لا يعم أصلا مثل أبو بكر في الجنة، هذا لا يعم أكثر من واحد، بل هو مختص بشخص واحد، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. أو عم مع حصر جرى، يعني عم أكثر من شخص لكنه محصور، فهؤلاء أيضا إذا قال مثلا العشرة في الجنة مثلا أو كذا، فهذا لا يعم، عشرة في الجنة أو العشرة في الجنة سواء نكر أو عرف أو، فإنه لا يعم لأنه محصور. فألفاظ الأعداد من باب الخاص وليست من باب الإيش؟ العام. وإذا أخذنا التعريف المتقدم قرن اللفظ المستغرق ما صلح له أو ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، نقول إذا لم يكن له شيء يستغرقه أصلا فهو خاص كما ذكر هنا، وكذلك إذا حصر فهو خاص، وأما إذا كان يتناول أشياء لا دفعة واحدة فإنه يكون مطلقا، يكون مطلق كما سبق. وبهذا يكون واضحا لأنه بدها تتبين ليش أشياء. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. نحن عندنا شيء اسمه خاص وشيء اسمه تخصيص، فرق بين الخاص والتخصيص. الخاص هو نفس اللفظ المقابل للعام، اللفظ المقابل للعام، لكن التخصيص هو قصر العام على بعض إيش أفراده لدليل، قصر العام يعني تقليل شمول العام. عندنا عام كان ينبغي أن يشمل كل ما ينطلق عليه وينطبق عليه هذا اللفظ، صح كما تقدم، فكوننا نقلل عمومه بدليل هذا يسمى إيش؟ تخصيصا. مثلا قوله تعالى مثلا مثل قوله تعالى نعم، لكن مثل بيبه تخصيصا متصلا أفضل عشان يكون أوضح في الأول. مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا عام يعني يشمل كل من فعل هذا الفعل فإنه يعاقب بهذه الثلاث إيش العقوبات، لكن لما قال إلا الذين تابوا أخرج من ذلك من إيش؟ من تاب. لولا ذلك لبقي حتى ولو تاب مثلا غير مقبول إيش؟ الشهادة، غير مقبول الشهادة. إذن لما نقول إلا الذين تابوا أخرج الله سبحانه وتعالى من ذلك من تاب بعد أن وقع منه هذا الفعل فشهادته لا تكون مردودة. هذا تخصيص، لأنه لولا التخصيص لشمل ذلك من تاب ومن لم إيش يتب أخرج منه. وكذلك مثلا والذين هم لفروجهم حافظون، إذن من كل نوع من أنواع الاستمتاعات، لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم. ثم قال إلا إيش على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، ذلك مثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إيش آمنوا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين إيش آمنوا، وهكذا. كل هذه إخراجات، لولا هذه الإخراجات لدخلت هذه الأفراد فيما قبلها من العمومات، صح شيخ؟ طيب، ولهذا قال لك تمييز بعض جملة، والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني أن هذه بعض ما كان سيشمله العموم لكن ميز وأخرج من العموم بدليل. طبعا دليل، هذا الدليل ينقسم قسمين بينهما بقوله وما به التخصيص. الدليل، دليل التخصيص يقال له المخصص. في الحقيقة الذي حكم بالتخصيص هو الله سبحانه وتعالى، لكنه أقام دليلا على ذلك حتى نستدل به نحن على حكمه سبحانه وتعالى، فسمي أيضا المخصص، مثل ما نسمي النص بالناسخ، وإن كان في الحقيقة الناسخ والله ما ننسخ نحن، إذا من الناسخ؟ الله، لكن دليل النسخ يسمى أيضا باب التوسع يسمى ناسخا لأنه دل على قلم مسيح. وكذلك هنا الدليل الدال على التخصيص نسميه إيش؟ مخصص. فصار عندنا فرق بين الخاص والمخصص. فالخاص هو لفظ خاص، سواء خصص عاما أو لم يخص، المهم أنه هو في نفسه إيش؟ خاص. ثم هذا الخاص قد يخصص وقد لا يخص. إذا خصص فهو خاص مخصص، لأنه قلل شمول عام من آخر. وأما إذا ما أصلا ما كان في شيء يعارضه ولا كذا فهو خاص فقط. طيب، إذن التخصيص هو قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الأفراد كما قال، يعني قصر العام على بعض أفراده لدليل دل على ذلك. وهذا الدليل قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وهذا معنى وما به التخصيص أي والمخصص إما متصل أو منفصل كما سيأتي آنفا أي قريبا. فالمتصل المخصص متصل ومنفصل. المتصل يقولون هو الذي المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، بمعنى أنه يأتي مع العام في نفس النص، نفس النص. مثل النصوص التي تلونها آنفا هذه كلها مخصصات إيش؟ متصلة. مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا خاص. لو قال فكاتبوهم فقط لشمل كل من أراد الكتابة من المماليك، لكن لما قال إن علمتم فيهم خيرا خصص ذلك بالمعلوم فيهم إيش؟ خير. هذا هل هو في نفس النص ولا في نص آخر التخصيص استفدناه؟ من نفس إيش؟ النص. هذا يسمى متصلا، أي متصلا بالعموم، أنت متصل مباشر. مثل الاستثناء كما ذكرت، ومثل الشرط الذي ذكرناه الآن، ومثل الغاية. مثلا قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي، لو قال هكذا لعم دائما مقاتل، لكن قال إيش؟ إلى أن مثلا نفنيهم، لكنه قال حتى تفيئة الأمر الله، فخصص صار لا ليس لا لا لا لا ليس المقصود أن يقاتلوا دائما أبدا إلى أن يفنوا، وإنما إيش يخرج من هذا، أخرج حالة الفيئة إلى أمر الله، فإذا فاءوا تركنا. مثل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لو قال فلا تحل له من بعد فقط معناها خلاص حرمت عليه أبو حرمت عليه أبد الآباد دائما، حتى لو تزوجت 70 زوج. لكن لما قال حتى تنكح إيش زوجا غيره فإن طلقها، فإذا صارت تحل له إذا تزوجها زوج آخر نكاح رغبة ثم وطئها وطلقها. إذا الغاية أيضا من الاستثناء من المستثنى من التخصيص الإيش المتصل. أما المنفصل أن يأتي في دليل آخر، مثل قولي مثلا فيما سقط السماء على شوف فيما، لاحظ ما هذا من ألفاظ العموم، يعم كل ما إيش كل ما يخرج من الأرض، فيما سقط السماء على شوف. ثم قال في نص آخر ليس فيما دون خمسة أوسق إيش صدقة. ما يشمل القليل وليش الكثير، لو ما جاء النص الآخر حتى لو خرج وسق واحد فإننا سنأخذ منه ليش الزكاة. جاء نص آخر، هل جاء معه في نفس الحديث؟ لا، حديث آخر، هذا يسمى خصصا إيش منفصلا. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. قال لك من المخصصات المتصلة الشرط، مثل ما تلونا إن علمتم فيهم خير فكاتبوهم، هم هذا يشمل كل من طلب الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا يشمل جميع من طلب الكتاب من الممالك، لكن خصص فقال إن علمتم فيهم خيرا، فمن لم نعلم فيه خيرا خرج بهذا الإيش التخصيص المتصل. التخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل. ما نوعه؟ شر. طيب النوع الثاني والتقييد بالوصف، وليس وقال التخصيص بالوصف أفضل، لأن نحن نتكلم عن التخصيص ونحن نتكلم عن إيش التقييد. التقييد يختلف سيدي. مثلا قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ليش المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لو قال من فتياتكم فقط عم كل جارية ولو إيش ولو كافرة. فلما قال المؤمنات هذا الوصف فتيات هذا عام، لماذا؟ لأنه جمع إيش مضاف، نحن سبق الآن أن قلنا جمع المضاف يعني فتياتكم، إذن كل جارية لمؤمن مثلا تعم بأن الخطاب هذا مع المؤمن. لكن ولو معنى هذا أنه كان لو واحد عنده جارية نصرانية أو في مسلم آخر ما استطاع أن يتزوج له أن يتزوج الجارية هذه النصرانية، يقول له أنا أريد أن أتزوج جاريتك الإيش النصرانية. لكن لما قال مختاركم مؤمنات خصص هذا العموم، فصار لابد أن تكون الجارية إيش مسلمة. فلا يجوز نكاح الجارية المملوكة إلا أن تكون مسلمة. أما الحرة يجوز نكاحها ولو كانت إيش كتابية يجوز، أما الأمة فلا يجوز إلا إذا كانت مسلمة. فتياتكم المؤمنات، هذا يسمى تخصيصا بالوصف. فإذا قلت مثلا أعطي الطلاب مثال يعني عملي لأهل المعهد والكلية، أعطي الطلاب هذا عام كل طالب. لكن إذا قلت أعطي الطلاب المتزوجين مثلا، الآن خرج العزال هكذا باعتبار أنهم هؤلاء عليهم مسؤوليات أكثر. فإذا قلت أعطي الطلاب المتزوجين خصصت بعد أن كنت عممت في لفظ إيش الطلاب هذا عام، يعني هم متزوج والعازل. ولهذا لو سكت فقال أعطي الطلاب لابد أن يعطى إيش الجميع. لكن لما يكون متزوجين أو المجتهدين مثلا أو الفقراء، كل هذا سيخصص العموم الذي كان في لفظ إيش الطلاب. فالطلاب عام ثم يأتي لفظ يخصصه متصلا به من جهة الوصف، هذا واضح. طيب وكذلك الآن ذكر نوعين، الثالث باستثناء مثل الذي ذكرناه عنه. مثلا قلنا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الموصول في قوة المشتق، فنقول إلا المؤمنين مثلا العاملين صالحا. إذن استثنى من الناس، كل الناس خاسرون، كل الناس إلا المؤمنين الصالحين الذين المتواصين بما ذكر الله عز وجل. إذن هذا تخصيص إيش متصل. بقي نوعان لم يذكرهما من التخصيصات المتصلة، وهو الغاية الذي ذكرناه عنه مثلا بحتى أو إلى. فمثلا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لو قال أيديكم كنا سنغسل إلى الأباط وإلى المناكب، لما قال إلا إلى المرافق خصص ذلك. وهذا لفظ عام لأن أيدي جمع إيش مضاف. وكذلك قوله تعالى كما ذكرنا فلا تحل لهم من بعد، هذا عام لأن لا تحل أي في حال من الأحوال، لأن الفعل في حكم النكرة، وكأنه قال لا حل وهذا نكرة في سياق النفي فيعم. لكن استثنى قال حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. طيب هكذا صارت أربعة. الخامس وهذا ذكره بعض الأصوليين بدل البعض من الكل، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج وحج قراءتان البيت من استطاع إليه سبيلا. فخصص، كان في الأول معناها على الناس مثلا كلهم أن يحجوا مثلا كل سنة، أن يحجوا عموما مثلا. لما قال من استطاع بيّن أن المراد المستطيعين دون غير، وإن كان معروف من نصوص الشريعة عموما أن الذي لا يستطيع شيئا لا إيش لا يكلف به. لكن مثلا ليس عليه أن يعمل من أجل أن يأتي، ليس لا، من استطاع متيسر خلاص، غير متيسر يسقط عنه. ومثله مثلا قول إبراهيم عليه السلام الله أعلم اجعل هذا بلدا إيش آمنا وارزق أهله، أهله هذا لفظ إيش عام لأنه مفرد أو في حكم المفرد مضاف، تمام. وحتى إذا قلنا في حكم الجمع مضاف، المهم أنه عام على كل حال سواء كانوا مسلمين أو كافرين أو غير ذلك. فقال إيش ارزق أهله من كل الثمرات من آمن منهم، ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فخصص بعد أن عام، وإن كان أجيب بخلاف ذلك، يعني المقصود أن إبراهيم بيّن قصده من العموم إلى الإيش إلى الخصوص. خصص إن كان وقال ومن كفر فأمتعه قليلا، باعتبار أن هذا رزق الدنيا ويعني لا يختص بإيش بهذا ولا ذاك. قيل إن إبراهيم لما استغفر لأبيه فنهي عن الاستغفار للمشركين، لما جاء يدعو أيضا بالرزق خص فخصه بالمؤمنين، فقيل له هذا يعني يعم ليس مثل ذاك، أن ذاك مغفرة في الآخرة تخص إيش المؤمنين. لكن المهم أنه بدل البعض من الكل يخص. فأنت إذا قلت أكلت الرغيفة هذا ظاهر عام، إذا قلت ثلثه خصصت بعد أن كنت إيش عمم. وفي الحقيقة هو يعني أقرب إلى التبيين أنه عام مراد به الخصوص. طيب وأما المخصصات المنفصلة فسيذكر هو أنه مثلا يخصص آية بآية فقد أو بحديث، كل منهما يخصص إيش الآخر. وكذلك إذا يخص بآية أو بالقرآن أو بالسنة القولية أو بالسنة الفعلية أو بالسنة التقريرية كذلك، وهذا كله منطوق وقد يخص أيضا بالمفهوم وبالإجماع وبالقياس وبعض العلماء يرون مذهب الصحابي أنه قد بناء على أنه يحتج به قد يخص. وكذلك يقولون العقل والحس وهذا فيه نظر، وبعد هذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.